الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قوله: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، فذكره السماء محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وبكل حال، فسبب الشهقة قوة الوالد وضعف المحيد عن الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوالد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدول. فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الفائدة أيضا تتعلق بأحوال الصوفية، كأن يعني الفائدة السابقة وهذه لها تعلق بالصوفية ومصطلحات الصوفية. ابتداء، ما هي الشهقة؟ الشهقة من الشهيق، وهو الصوت الذي يتردد في الصدر عند التنفس. الشهيق معروف، والزفير معروف. الشهقة أيضا قد تطلق على الصيحة، إنسان يصيح صيحة، هذه أيضا يطلق عليها شهقة. هذه الشهقة هل هي شيء يتعبد به العبد لربه سبحانه وتعالى فيطلبه، أم هي حال تغلب على العبد؟ الجواب الثاني، هي حال تغلب على العبد، يعني نستطيع أن نقول إن هي حال تغلب لا حال تطلب. بمعنى، هل مطلوب من الإنسان أن يشهق هذه الشهقة حتى يكون عابدا بحق، أو يكون صادقا في عبوديته؟ الجواب لا. طيب، إذا غلب العبد ووقعت منه هذه الشهقة، فنقول هذه حال تغلب الإنسان، لكن لا يلزم للإنسان يكون منه هذه الشهقة. طيب، هذه الشهقة هل وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت للصحابة، أو وقعت لمن بعد الصحابة؟ هذه الشهقة أولا أو ثانيا السبب فيها قد يكون الشوق وقد يكون الحزن قد يكون التعجب وقد يكون الخوف ونحو ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهق، ولكن الحديث المروي في ذلك حديث موضوع كما قال ابن الجوزي، وإن كان قد رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول علمنا بالفالوذج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أمتك سيفتح عليها حتى تأكل الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون السمن بالعسل. قال: فشهق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل وقع شيء من ذلك للصحابة؟ نقول: وقع شيء من ذلك للصحابة، منه ما لا يثبت ومنه ما يثبت. أما الذي لا يثبت فالشهقة التي وقعت لعمر رضي الله عنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأغلق بابه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: إذن له وبشره بالجنة وأنه سيكون أو سيكون الوالي بعدي. طبعا هنا وجه النكارة في هذا الحديث، من الحديث الصحيح ليس فيه هذه اللفظة. ثم جاء عمر يستأذن فقال له: افتح له وبشره بالجنة وأنه سيلي من يليني بعدي. فلما سمع ذلك عمر شهق شهقة، لكن هذا لا يصح. أما الصحيح فالذي رواه الترمذي من حديث شفي الأصبحي أنه دخل المدينة فوجد رجلا قد اجتمع عليه الناس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقلت، ثم نشغ نشغة يعني شهق شهقة، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ليس معي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نشغ نشغة أخرى، فعل ذلك أيضا مرة ثالثة، كلما يأتي ليحدث بهذا الحديث يشهق هذه الشهقة، والنشغة هي الشهقة كما في كتب اللغة والقواميس. المرة الأخيرة فنشغ نشغة فوقع فمال، ثم قال شفية فأسندته إلي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ثم حدث بحديث الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم جهنم، فهذه ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما عن التابعين وتابعي التابعين فهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، حتى إن علي بن الفضيل بن عياض رحمهم الله مات بالشهقة، وهذا مشهور في ترجمته، كان رقيق القلب جدا، وكان إذا سمع آيات فيها ذكر النار أو العذاب يشهق هذه الشهقة ويغشى عليه. وكذلك إذا سمع حديثا فيه ذكر النار، كان سفيان الثوري يحدث بحديث فيه ذكر النار ولا يدري أن عليا في مجلسه، فشهق علي شهقة فقال لو علمت وأغشي عليه، قال لو علمت أنك تسمعني ما حدثت بهذا الحديث. وقيل في سبب موته أنه كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا بسبب غلبة البكاء عليه والغشي ونحو ذلك، وأنه سأل أباه أن يدعو الله عز وجل أن يختم القرآن ولو مرة واحدة. فبلغ قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فشهق شهقة مات منها. وقيل أنه سمعها خلف أبيه وهو يصلي. ومالك بن دينار أيضا، وروي أيضا إن ويس القرني أيضا شهق هذه الشهقة كما رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن هرم بن حيان العبدي قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أويس القرن. المهم في نهاية القصة أنه قال لو حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث معه عنك، فقال له إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لي صحبة، ولكن رأيت رجالا قد رأوه وقد بلغني من حديثه كبعض ما بلغكم. ثم قال له هرم أي أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله عز وجل أسمعهن منك، فإني أحبك في الله حبا شديدا، أو ادع لي دعوات أو أوصني بوصية أحفظها عنك. قال فأخذ بيدي على شاطئ الفرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شهق شهقة ثم بكى مكانه، ثم قال قال ربي وأحق القول قول ربي وأصدق الحديث حديثه وأحسن الكلام كلامه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لآيات من سورة الدخان، حتى بلغ إنه هو العزيز الرحيم. قال ثم شهق ثم سكن إليه، قال فنظرت إليه وإنما أحسبه قد غشي عليه. الأثر إلى آخره ذكره ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء. وحتى روي إن بعض التابعين مر على رجل حداد فنظر إلى الكير فشهق شهقة ومات منها. إذن هذه حال تغلب لا حال تطلق، وقعت عند الصحابة، وقعت مع أبي هريرة رضي الله عنه، وقعت مع التابعين وتابعي التابعين، هذا كثير أيضا كما ذكرنا وكما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإمام ابن القيم يقول الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره، عند سماع القرآن معروف، عند سماع القرآن القرآن معروف، الإنسان ممكن كما سمعنا أنه يتأثر بالتلاوة فيشهق هذه الشهقة. أما ما المراد بغيره؟ وهذا يدل أن الكلام على الصوفية. السماع عند الصوفية بيشتمل على معنيين، سماع القرآن وسماع القصائد الزهدية. وسماع القرآن عندهم الغالب أن يكون بالألحان، الألحان المحرمة. والقصائد الزهدية غالبا ما تكون مصحوبة بمحرم بالدف والقضيب ونحو ذلك. فهذا هو المراد بقوله أو غيره. فهذا ما يذكره الإمام القيم رحمه الله، يعني بغض النظر الآن عن كون هذا لا يصح في دين الله عز وجل أن يكون هناك سماع للقرآن بالألحان أو سماع للقصائد الزهدية، بل أحيانا عندهم سماع للقصائد التي فيها تشبيب بالنساء، لكنهم يحضرون إن هذا العشق والحب لله عز وجل. يعني يقولوا القصيدة مثلا قصيدة في ليلة ويعلوها نيعة على الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الكتب الصوفية أن أحدهم مات وأن الله عز وجل قال له تذكر ما قيل لليلة في لولا أنك تحبني لعذبتك، وكلام من هذا يعني. فهذا هو السماع عند الصوفية، والصوفية دائما يعني يتكلمون عن مسألة السماع هذه في كتبهم، بل بعضهم أفرد لها مؤلفا. يعني السماع مثلا لابن القيصراني هذا رسالة معروفة، والذي لم يؤلف يذكر ذلك في أثناء كلامه على الصوفية، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء. يبقى إذن هذا هو المراد بالسماع. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول الشهقة دي لها إيه أسباب. السبب الأول يقول أن ينوح له عند السماع. هنفترض أن هذا السماع هو سماع القرآن بغير تطريب ولا ألحان، هو يسمع القرآن من قارئ حسن الصوت يرتل القرآن ترتيلا. قال يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. يبقى هذه شهقة الشوق التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. ما هي؟ يقول أنه يلوح له عند السماع درجة، يسمع آيات من كتاب الله عز وجل، هذه الآيات تذكر مثلا كقول الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني قليل من الآخرين من يصل إلى هذه الدرجة، درجة إيه؟ السابقين. فهذه الدرجة تلوح له، يعني يتمنى أن يكون من هؤلاء السابقين، يتمنى أن يكون من هؤلاء السابقين. قال الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فهو يلوح له هذه الدرجة، يلوح له إيه؟ هذه الدرجة فيرتاح إليها فتحدث له هذه الراحة الشهقة، فهذه شهقة شوق. هذه لا غبار عليها، للإنسان يشتاق إلى الدرجات العلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني اسألوا الله عز وجل هذه الدرجة العالية من الجنان. كذلك كما قرأنا في صحيح الإمام مسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أما تتراءون يعني أنتم في الدنيا في الأرض الكوكب الدري الغابر في الأفق. فهذه درجة عالية، فالإنسان يشتاق إلى هذه الدرجة. يقول فهذه شهقة شوق، فإذا شهق هذه الشهقة وغلب عليه الشوق فخرجت منه هذه الشهقة فهذه لا بأس بها. وثانيها قال أن ينوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. يبقى النوع الثاني أن ينوح له ذنب، يعني لما يسمع القرآن الكريم. احنا هنحمل السماع هنا على ايه؟ السماع الشرعي. الانسان يسمع قارئا يقرأ تاليا يتلو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع القرآن من غيره. قال عبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك نزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فهذا لا بأس به، الانسان يسمع القرآن من غيره. فيلوح له ذنب ارتكبه، يعني يقرأ القرآن الكريم أو يسمع القرآن الكريم، فعندئذ يلوح له ذنب ارتكبه، يعني يتذكر ذنبا ارتكبه. وتذكر الذنب مما يجعل الإنسان دائما في خوف وهيبة وخشية من جراء عقوبة هذا الذنب، فيحدث له ذلك نشاطا واجتهادا في العبادة، أنه يعلم أن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا معنى قول بعض السلف أن الرجل يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. وتفسير ذلك كما قيل أنه يعمل الذنب فيظل نادما خائفا وجلا، كلما تذكر ذنبه تاب واستغفر وعمل صالحا فترفع درجاته درجة بعد درجة فيدخل الجنة بسبب هذا الذنب. والآخر يعمل الحسنة فيركن إليها، تعجبه حسناته فيدخل في قلبه العجب. وما أدراك ما العجب؟ إنسان يعجبه عمله فيكون ذلك سببا في هلاك. فهذا يلوح له ذنب ارتكبه، يتذكر هذا الذنب فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. أيضا روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مسمع ابن عاصم قال انطلقت أنا وعبد العزيز بن سلمان إلى ناشرة ابن سعيد الحنفي، وكان قد بكى حتى أظلمت عيناه، يعني معروف أنه هو كثير البكاء حزنا وخوفا، فاستأذن عليه فأذن لنا فدخلنا عليه فسلم عليه عبد العزيز، فقال له ناشرة أبو محمد؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ قال جئنا لتبكي ونبكي معك على ما تقدم من سالف الذنوب، جئنا لتبكي ونبكي معك على ما تقدم من سالف الذنوب. قال فشهق شهقة خر مغشيا عليه، من شهق اللي هو ناشرة. وجلس عبد العزيز يبكي عند رأسه، وتنادى أهله فجعلوا يبكون حوله وهو صريع بينهم، قال فلما رأيت البكاء قد كثر انسللت فخرجت. كذا يقول. لكن المشروع لما الإنسان يلوح له ذنب ارتكبه المشروع أنه يحدث توبة، إن لم يكن تاب فيتوب، هذا هو الذي يشرع عند تذكر الذنب. يعني ممكن يكون الإنسان مصر على ذنب من الذنوب ولا يستطيع أنه لضعف همته وقوة شيطانه عليه وغلبت هواه هو يتخلص من هذا الذنب، كبعض المدخنين مثلا والذين يدمنون المخدرات والذين يدمنون النظر الآن إلى المواقع الإباحية، تجد الواحد منهم يقول لك ما أستطيع أنا ويبكي. فهذا قد يتذكر ذنبه وأنه مقيم على ذنبه. الذي يشرع هو المسارعة إلى التوبة، إنسان يتوب يخاف أن يفاجئه الموت وهو على هذه الحال فيتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، لكن هو يبكي حزنا فقط فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أي نعم الندم توبة لكن الحزن ليس توبة، الحزن ليس توبة، وإنما الندم توبة، أنه يندم على ما اقترفت يدا وكسبت جوارحه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالشروط المعروفة، يخلص لله سبحانه وتعالى ويقلع ويندم ويعزم على عدم العود ويتبع ذلك عملا صالحا. فهذا نوع من الشهقة الذي يكون بسبب الحزن. هذا أيضا وقع لعمر بن عبد العزيز، وهذه رواية صحيحة عنه. عطاء يقول دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقلت لها يا ابنة عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين، قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلت، إن عمر رضي الله عنه كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس، كان يقعد يومه لهم يعني الرعية، فإذا أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائجه من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله. الإخوة اللي معهم تليفونات يغلقوها لو سمحت. ثم قام فصلى ركعتين، ثم اقع واضعا رأسه على يده تسيل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده، فلم يزل كذلك ليلته حتى برق الصبح، ثم أصبح صائما. المهم في القصة أنها سألته يقول لها ما السبب في ذلك وإلى آخره، فأبى إلى أن قالت إني أريد أن أتعظ، فقال له قال إني نظرت إلي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضائع والفقير المحتاج والأسير المفقود وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي منهم، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر ولا يقوم لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي، فأنا كلما ازددت لها ذكرا ازددت لها وجلا. هذا أيضا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يذكر أن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حجيجا لأمته أمام الولاة، فيخاف أن يكون قد قصر في حق بعض الرعية، فكان منه ما كان في هذه الليلة. قال: وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن، كما ذكرنا في قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. أن يلوح له كمال محبوبه. من محبوبه؟ الله عز وجل. الله عز وجل يلوح له كمال محبوبه، يعني أنه يتأمل ويتدبر ويتفكر في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الباهرة، فيظهر له من كمال الله سبحانه وتعالى وجلاله يظهر له ذلك، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه. ليس معنى يرى الطريق إليه مسدودة عنه أن الطريق إلى الله عز وجل مسدودة، فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح لكل سالك، ولكن مسدودة عنه هو، مسدودة عنه إيه؟ هو لتقصيره، لإيه؟ لتقصيره. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحدة، طريق واحدة، ليس هناك طرق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله سبحانه وتعالى أي الطريق التي توصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى طريق مفتوحة وطريق واضحة وطريق معروفة، والسالكون فيها كثير، فما عليك إلا أن تكون مع السالكين، ما عليك إلا أن تكون من هذه الزمرة التي سلكت هذا الطريق. الجنيد كان يقول: كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: إلا من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى. تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في سلوكه، في أدابه، في رحمته، في لينه، في رفقه، في كل شيء. لكن أن تتبع طريقة فلان وفلان وفلان، فهذه سبل الشيطان، هذه سبل الشيطان المفتونين بالديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية والليبرالية، كل هذه الطرق تتعارض وتتقاطع، لا يمكن أبدا أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الطرق، إنما الوصول إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. ليه؟ لأنه الآن يرى أنه في معزل عن الوصول إلى هذه الطريق حتى يبدأ سلوك هذه الطريق. كل الطريق أصلا مسدود، مش عارف أوصله، يعني لو دخل في هذا الطريق وحتى ماشية خطوة خطوة لكنه على الطريق، لكن الطريق مسدود أمامه، الطريق مسدود أمامه، فهذا هو الذي يحدث له الأسف لتقصيره هو، لتقصيره هو. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. توارى عنه محبوبه أيضا بسبب هو، بسبب إيه؟ بسبب اشتغاله بغيره، بسبب اشتغاله بغير محبوبه. وعند الصوفية مصطلح اسمه التجلي، مصطلح اسمه إيه؟ التجلي. التجلي ده أو أحيانا يسموه الظهور، يعنون به ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وبعضهم يقول التجلي هو إشراق أنوار الحق على قلوب المريدين. فهنا يقول قد توارى عنه محبوب، يعني لم يتجلى له، لم يتجلى له. لماذا؟ لأنه اشتغل بغيره فذكره السماع. طبعا كلمة السماع ديت لما تطلق كده بتعني عند الصوفية كما قلنا السماع المشروع وغير المشروع. هم طبعا لا يقولون ان احنا عندنا سماع غير مشروع، هو السماع عندهم مشروع، يعني عندهم السماع ده مشروع كما قلت لكم، يعني في مؤلفات في السماع، يعني مؤلفات ايه في السماع، يألفون كتب في هذه المسألة، مسألة إيه السماع، ويردون فيها على من ينكر عليهم هذا، يعني يقولون أنتم تنكرون علينا، طيب هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الباحثين له رسالة ماجستير في هذه المسألة في جامعة أم القرى، يعني كلم على السماع عند الصوفية وبيان بطلانه والرد إيه على القائلين بالسماع، وفند فيها في هذه الرسالة كل الحجج التي يحتجون بها، لأنهم يقولون يعني هذا مش عند الصوفية فقط، يعني عند جميع الفرق الضالة والمنحرفة تجده بيحتج عليك بالكتاب والسنة، يحتج عليك بإيه؟ بالكتاب والسنة، كل حاجة لها دليل عنده. هو مش دليل، هي شبهة، ولكن هو يظن ان هذا دليل، يعني زي الذي قال لا اذكر العزيز 658 مرة. جبت العدد ده منين؟ قال لك سيدنا ابو هريرة كان عنده سبحة بيسبح عليها 1000 مرة. طيب ايه اللي جاب دليل دي؟ ايه اللي جاب واحد مثلا الزم نفسه بورد كذا لو صح عن ابي هريرة، ولا يصح اصلا، إيه اللي جاب ديت لديت إن العزيز 658 مرة والوهاب مش عارف كم مرة وكل اسم من أسماء له عدد معين؟ إيه اللي جاب ديل دي يعني أصلا؟ لكن هو بيلبس على الناس إن ده دليل من إيه، من فعل الصحابة. فكما مر بينا طبعا في مسائل التوحيد المعتزلة يحتجون بالكتاب والسنة، الخوارج يحتجون بالكتاب والسنة، المرجئة يحتجون بالكتاب والسنة. فكل صاحب طريقة منحرفة عن طريقة أهل السنة والجماعة يحتج بالكتاب والسنة، لكن الصحيح أن احنا نفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا هو الفهم الصحيح، لأن سلف الأمة هم الذين عاصروا التنزيل، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، هم الذين عنوا بهذا الوحي، هذا الخطاب، فهم أفهم الناس لهذا المراد. فالشاهد أنهم يقولون إن هذا السماع يزكي النفس ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن هو يرق قلبه أو تزكو نفسه. أنت عارفين طبعا، عارفين الحضرة طبعا كلكم، وده معروف في الأرياف بالذات بتاعت الصوفية، ان حي حي وبالرق ومش عارف ايه، واللي يقع ده خلاص وصل ده اللي وقع ده. فهذا يجدون، يقول لك ده الانسان ده وجد نفسه لما حصل كده. ده عندهم شيء عادي جدا ان هو يتقرب الى الله عز وجل بمثل هذا، مثل ايه؟ هذا السماع، سماع اللي زي ما قلنا القصائد الزهدية، ولكن سماع مصحوب بالألحان، دف والتغبير بالقضيب، كما أنكر الإمام الشافعي رحمه الله لما قال بدعة ظهرت في هذا البلد وهي بدعة التغبير ونحوه. فهم يقولون إن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع. لو قلنا السماع القرآن الكريم ماشي، لكن السماع مثلا من قصيدة زهدية ولا قصيدة فيها غزل وينزل هذا أو يستحضر هذا إن ده شوق إلى الله عز وجل كما قلنا، فهذا باطل. فلاح له جماله، أي الذي توارى عنه قبل ذلك، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة. رأى الباب مفتوح، الباب الموصل إلى هذه الطريق، والطريق ظاهرة واضحة الموصلة إلى الله عز وجل، فهنا يفرح فيشهق هذه الشهقة، شهقة فرح وسرور. يبقى عندك شهقة شوق وشهقة خشية وشهقة حزن وشهقة أسف وشهقة فرح وسرور. قال وبكل حال، فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. المحل اللي هو القلب، اللي هو القلب، والوارد اللي هو تأثير هذا السماع، تأثير هذا السماع على القلب. فالقلب ضعيف لا يحتمل هذا، لا يحتمل هذا السماع، لأن قوة الوارد عايز قوة محل. قال والقوة، القوة بقى الحقيقية، أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، يعني ما يبقاش منه شهقة ولا غيره. يعني هذا الوارد يعمل عمله في قلب هذا الإنسان الذي استمع إلى آيات الذكر الحكيم فتأثر بها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو التأثير الحقيقي، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. فهذا هو الإنسان الذي تأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، وكان هذا التأثير في قلبه صحيح، أنه زاده إيمانا، وهذا المطلوب، هذا هو المطلوب، الإنسان يزداد إيمانا صح على ربهم يتوكلون، يعني صدق توكل. ولذلك قدم الجار والمجرور، ما قالش يتوكلون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون، هذا صدق توكل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو التأثير. إذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ممن الآية أخواننا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى هنا خشوع وخضوع مع بكاء، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع الذي جاء في كتاب الله عز وجل، اللي هو الخشوع والخضوع والذل لله عز وجل ونحو ذلك. إنما الشهقة هذه لا. فيقول ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. يعني إذا كان هذا التأثير تأثير داخلي فإن هذا سيكون أقوى لهذا الشخص، يزداد هدى بعد هدى وإيمانا بعد إيمان ويدوم على ذلك. أما إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. إذا أظهر هذا التأثير، إيه؟ هذا التأثير الذي يظهره قد يحدث له عجبان، قد يحدث له رياء، قد يحدث له شيء من هذا، نوى الناس شافوه وبيشهق ونوى وقع ونوى كذا وكذا وكذا، فهذا يقول إيه؟ وأوشك انقطاعه. يقول هذا حكم الشهقة من الصادق، هذا حكم الشهقة من الصادق. يعني كأن هذه الشهقة كانت إيه؟ معلومة في الزمن الأول. يعني طبعا إحنا ما بنقراها الوقت بنسمع عنها إنه إيه الشهقة دي، واحد بيشهق أصلا ولا واحد فاهم، لكن كأن الشهقة إيه؟ معلومة ومعروفة. يقول هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق، يعني هذا خلاص اللي هو انتهينا منه، وإما سارق وإما منافق. سارق أو منافق يعني قريب من بعض، قريب إيه من بعض، يعني هو السارق ده يعني إيه سرق الشهقة دي، مش إيه مش حقيقية، مش حقيقية. والمنافق تظاهر بها، إيه تظاهر بها. فيقول هذا حكم الشهقة من الصادق، لكن ما بيتكلمش طبعا على إيه؟ على السارق ولا على المنافق. ورحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني كان أغنان عن هذا الكلام وعن الشهقة والقراءة في كتب الصوفية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. أزول النهاردة يا شيخ محمد ولا لا؟ لا خلاص أنا بكلم الشيخ محمد. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب التعبير وباب الرؤية الصالحة، جزء من 46 جزءا من النبوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التعبير: باب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا قال لقيت، يقول لقيته باليمان عن أبيه يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. قال البخاري عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنبر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. قال البخاري ورواه ثابت وحميد واسحاق بن عبد الله وشعيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النمو. نعم تقدمت هذه الاحاديث. نعم تفضل. باب المبشرات. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوه الا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحه. نعم باب المبشرات. قال جمع مبشرة وهي البشرى، وسميت البشرى بشرى لأنها تظهر على بشرة الإنسان، لما الإنسان يفرح يظهر عليه الفرح، فلذلك سميت بشرى. وقد تطلق البشرى على غير ذلك، يعني البشرى الخبر الذي فيه بشارة في فرح وسرور، وأما النذارة فهي بخلاف ذلك الذي فيه تخويف ووعيد وتهديد. وقد يطلق على ما فيه وعيد بشرى من باب التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، إلا المبشرات. قال الحافظ رحمه الله لم يبق من النبوة إلا المبشرات، كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقا لوقوعه والمراد لاستقبال، أي في المستقبل يعني، أي لا يبقى، وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في النبوة للعهد والمراد نبوته صلى الله عليه وسلم. والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة به إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤية وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ لم يبقى بعدي، لم يبقى بعدي. قال المهلب ما حاصله؟ التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤية ما تكون منذرة وهي صادقة، يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. يعني لا يلزم من الرؤية التي تكون من الله عز وجل أن يكون فيها فرح وسرور الإنسان، لا، قد يكون في هذه الرؤية بيان ما قد يقع له مما لا يسره حتى يستعد لوقوعه قبل وقوعه، حتى يستعد لوقوعه قبل وقوعه. عمر بن الخطاب كان قد رأى رؤيا قبل قتله أن ذيكا نقره ثلاث نقرات، فأول ذلك هذا، يعني كأنه كان مستعدا لهذا وقد وقع بعد ذلك. وقال ابن التين معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموته ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا، ويرد عليه الإلهام، فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤية، ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث الماضي في مناقب عمر، قد كان في من مضى من الأمم محدثون، وفسر المحدث بالملهم. وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبره. والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل أحد المؤمنين